بيت عزي ما بينطار كيف بسلم مفتاحي قاوم عزم شبوخ جبال وين لك حتى رياحي قاوم عزم شبوخ جبال وين لك حتى رياحي سيفي وسلاحي بيت عزي ما بينطار كيف بسلم مفتاحي قاوم عزم شموخ جبال وين لك حتى رياحي والشعب بقوة وتصميم يحفظ سيف الحرية مين بيحميك من الضيف بيقدم نصر وهدي خي نور العادلات ما بيقدر يطغى علي عدم ليل الظلم وقال اترك سيفي وسلاحي بيت عزي ما بينطار كيف بسلم مفتاحي قاوم عزم شموخ جبال وين اللي